بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. تقدم. تقدم. والآن مع شرح أخطر المختصرات. من صفة التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. أشهر الحج كما سيأتي هي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم بالعمرة مثلا في شهر شوال وفرغ منها وتحلل وبقي بمكة إلى أن يحج وحج في ذلك العام فإنه متمتع وعليه فدية، فدية التمتع. وأما إذا فرغ من العمرة ثم رجع إلى بلاده ثم أحرم بالحج بعد ذلك وحده فإنه يعتبر مفردا وليس عليه دم، يسقط عنه دم التمتع برجوعه إلى بلده. وهل هو أفضل أم التمتع؟ يختار بعض المشايخ أن الإفراد أفضل إذا سافر للحج سفرا مستقلا وللعمرة سفرا مستقلا، وذلك لأنه أكثر مؤونة وأكثر تعبا. فيقول مثلا إذا قال أنا أعتمر في رمضان فسافر في رمضان واعتمر، ثم في شهر ذي الحجة سافر للحج مفردا، فإن هذا أفضل حيث أنه سافر سفرتين. وأما لو سافر مثلا من أهل جدة مثلا أو أهل الطائف أو القرى القريبة من مكة، سافروا للعمرة يوم سبعة ثم فرغوا من العمرة ثم رجعوا إلى أهلهم ثم أحرموا بالحج من بيوتهم يوم ثمانية ثم رجعوا دخلوا مكة، فهل هم متمتعون أو مفردون؟ ما بين إحرامهم بالحج والعمرة إلا نصف يوم أو يوم. الصحيح أنهم يسقط عنهم دم التمتع، وأنهم الحال هذه يعتبرون مفردين، لأن الحج في سفر والعمرة في سفر. أما قوله ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، الإفراد حقيقة هو أن يحرم بالحج، يسافر مثلا من الرياض ويمر بالميقات ويحرم بالحج ويفرغ منه ثم يرجع إلى بلاده وينشئ للعمرة سفرا مستقلا، فهذا هو الإفراد. أما ما يفعله كثيرا من العجزة ونحوهم أو من المعذورين الذين يأتون من مكان بعيد وهم قليل نفقتهم وأموالهم، الذين يأتون مثلا من اليمن أو من الشام أو من إفريقيا أو من البلاد الفقيرة مثلا، فيقولون لا نقدر على الفدية ولا نقدر على العمرة مرة ثانية، فيحرمون بالإفراد بالحج ويفرغون من الحج، ثم بعد ذلك يعتمرون من التنعيم في اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر، يعتمرون من التنعيم ويقولون هذه عمرة الإسلام انتهينا منها. نقول إنها ولو كانت مجزئة لكنها ناقصة. العمرة الكاملة هي التي يحرم بها من بلده. يفسر بعض العلماء قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامه أن تحرم به من دويرة أهلك، يعني أن تنشئ له سفرا مستقلا لكل واحد منهما، هذا هو الإتمام. نقول لهؤلاء إذا كنتم عاجزين عن الفدية فإنكم تستطيعون الصيام، أحرموا متمتعين بالعمرة وانتهوا من العمرة، وبعد ذلك صوموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، صوموا بين الحج والعمرة 3 أيام أو في أيام التشريق، يحصل لكم عمرة تامة وحجة تامة. فأما عمرة التنعيم فإنها ناقصة، لأن أصل العمرة هي الزيارة. كلمة عمر يعني عمر المكان، يعني زاره، فسميت عمرة لأنهم يزورون فيها البيت أماكن بعيدة. فإذن الذين يقولون إن الإفراد أفضل اختاروا ذلك لأنهم يعتمرون في سفر مستقل. فأما الذين يعتمرون من التنعيم ويقولون سقطت عنا العمرة، فنرى أن عمرتهم ناقصة. أما القران فهو آخرها، أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها، لأن يقول مثلا أحرمت بحج وعمرة، أو يقول أحرمت بعمرة ثم بعدما يدخل مكة وقبل أن يطوف يقول اللهم إني نويت إحراما بحج مع عمرتي، فيدخل الحج على العمرة. يجوز ذلك، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر. إذا أحرم بالعمرة في العمرة هي الأصغر، ثم نوى إدخال الحج عليها يجوز، ولكن قبل أن يشرع في طوافها فيصير قارنا. فأما إدخال الأصغر فلا يجوز. إذا أحرم بالحج ثم قال أريد أن أدخل على حجي عمرة حتى أستريح من العمرة، ويكفيني إحرام واحد وسعي واحد وطواف واحد، نقول لا يجوز إدخال العمرة على الحج، العكس يجوز. القارن والمتمتع عليهما هدي، اشترط لوجوب الهدي شروط، أولها أن يكون أفقيا، أي ليس من ساكن حاضر المسجد الحرام، بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أن يكون أفقيا أي من أهل الآفاق. وأقل ذلك مسافة قصر. والصحيح أيضا أنه يكون أفقيا حتى ولو كان إذا كان من خارج حدود الحرم. فإذا كان مثلا من أهل جدة اعتبر أفقيا، وكذلك من أهل بحرة ومن أهل حدا ونحوها. أما القرى المتصلة بمكة فإنها تعتبر من حاضر المسجد الحرام. هذا شرط، يعني دام نسك بشرطه، ما ذكر هنا إلا شرطا واحدا. والشارح ذكر أن له 7 شروط لوجوب الحج على العمرة ليوجب الهدي على المتمتع وعلى القارن 7 شروط، هذا أحدها، يعني أي أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لكنه يقول إنهم أهل الحرم من دونه مسافة قصر. ثم الشرط الثاني أن تكون عمرته في أشهر الحج، فإذا كانت عمرته في رمضان فلا يكون متمتعا. الشرط الثالث أن يحج من ذلك العام، فلو اعتمر في سنة وحج في سنة فلا يجب عليه الدم. الشرط الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، هذا هكذا قاله بعض العلماء، ولكن قد اختلف في حد مسافة القصر، منهم من قال لا يسقط عنه الدم إلا إذا رجع إلى أهله ولو كان أهله قريبا كجدة مثلا، ومنهم من قال مسافة القصر مثلا 85 كيلو، ومنهم من قال مسافة القصر 4 برود، ومنهم من قال مسافة القصر مسيرة يوم وليلة. والمختار أنه إذا غاب عن مكة مسيرة يعني مدة يوم وليلة قطع فيها ما لا يقطع إلا بمشقة سقط عنه دم التمتع. الشرط الخامس أن يتحلل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا، ولكن مع ذلك القارن عليه دم. الشرط السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، وهذا داخل في كونه إذا لم يحرم بها فإنه من حاضر المسجد الحرام. الشرط السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها. أكثرهم ما ذكر إلا 4 شروط، أن لا يكون من أهل مكة، وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن يتيسر له الحج في ذلك العام، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر. هذه الشروط وجوب الحج أو وجوب دم التمتع. يقول إن حاضت المرأة المتمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به صارت قارنة. عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة متمتعة بالعمرة، ولما جاءت إلى شرف حاضت وبقيت بعمرتها، ولما كانت بمكة وقرب ذهاب الناس إلى عرفة وهي لم تطهر أمرها بأن تدخل على عمرتها حجة، فأدخلت الأكبر على الأصغر وصارت قارنة ولم تطهر إلا في عرفة، فطهرت واغتسلت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيانك عن حجك وعمرتك، ولكنها لما رأت صواحباتها قد حصلنا على حج مستقل وعمرة مستقلة أحبت أن تكون مثلهن. بعد ذلك ذكر التلبية. التلبية شعار المحرم، يعني مسنونة ومؤكدة. ذهب بعضهم إلى أنها ركن من أركان الحج والعمرة، فقالوا من أحرم ولم يلبي ما صح إحرامه، وبعضهم جعلها واجبة إذا لم يلبي فعليه دم، عليه دم لأنه ترك واجبا. ولكن أكثر الفقهاء على أنها سنة، وإنما تتأكد سنة مؤكدة. ذكر لها ها هنا 11 موضعا تتأكد فيها. الأول إذا على نشزا، يعني إذا رقى مكانا مرتفعا لبى. الثاني إذا هبط واديا، يعني منخفضا. الثالث إذا صلى مكتوبة فريضة من الفرائض. الرابع إذا أقبل الليل لبى. الخامس إذا أقبل نهار. السادس إذا التقت الرفاق، يتلاقت الرفاق، كان يتلاقون في الطريق وهم يمشون أو ركبانا على الإبل. السابع إذا ركب دابته أو مركوبة. الثامن إذا نزل. التاسع إذا سمع من يلبي، يجدد التلبية. العاشر إذا رأى البيت. الحادي عشر إذا فعل محظورا وهو ناسي، مثلا كتغطية رأس ولبس مخيط ونحو ذلك. حكم الإحرام قبل الميقات، هل يجوز أن يحرم مثلا من الطائف قبل أن يصل إلى مثلا الميقات الذي هو السيل قرن المنازل؟ يجوز، ولكن ما شرها. لو قدر مثلا هي راكب الطائرة أنه احتاط وأحرم ولبى قبل أن يصل إلى الميقات بعشر دقائق أو بربع ساعة، فإن ذلك جائز مخافة أن يتجاوزه وهو غافل. فإن الكثير الذين يحرمون في الطائرة ينبههم الملاحون، ولكن يغفلون فلا يشعرون إلا وقد تجاوز الميقات بعشرات الكيلو، فيكون عليهم دم إذا أحرموا بعد ذلك. فنقول لهم أحرموا قبل الميقات بربع ساعة أو بثلث ساعة أو بعشر دقائق احتياطا حتى لا يلزمكم دم. كذلك هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره ولو كان فيه مشقة؟ صفة ذلك أن يقول أنا سوف أحرم بالحج من نصف رمضان وأبقى على إحرامي بالحج إلى يوم العيد، عيد النحر. يجوز ذلك مع الكراهة، يعني أنه أحرم قبل دخول وقت الحج أو قبل أشهر الحج مع الكراهة، ولكن ذلك جائز وينعقد حجه لو كان عليه مشقة، أنه سوف يبقى شهرين ونصف أو قريبا من 3 أشهر. فهذه بعض أحكامها، ونكمل الباقي بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد. قيل وذو الحجة كله، وقيل العشر الأول منه. والذين قالوا ذو الحجة قالوا إنه يجوز بقاء أعمال الحج في آخره، ولأن الله ذكرها بالجمع أشهر ولم يقل شهران. أكثر الفقهاء على أنها شهران وعشرة أيام، هذه أشهر الحج. ومعنى كونها أشهر أي لا يصح الإحرام به إلا فيها، وإن كان قد أجاز بعضهم الإحرام قبلها ولكن مع الكراهة كما ذكرنا. أما المواقيت المكانية روى ابن عمر وابن عباس حديثا فيه توقيت الأماكن، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قارن. هذه هي المواقف التي ذكرت في الأحاديث. فذو الحليفة قريب من المدينة، بينه وبين المسجد 6 أميال، المسجد النبوي، وهو الآن قد دخل في مكة في المدينة، يعني قد وصل إليه البنيان والعمران، ولكنه متميز يعرف بمسجد الإحرام ويعرف بذي الحليفة. ثم كثر الرافضة في المدينة وسموه أبيار علي، وادعوا أن عليا قاتل الجن في هذا المكان. والصحيح أنكر ذلك شيخ الإسلام وقال تسميته بئر علي كذب، لم يقاتل علي ولا غيره أحدا من الجن. فدعوا الرافضة أنه قاتل الجن هناك فيسمونه أبيار علي لا أصل له. بين الجحفة بين الحليفة وبين المدينة 10 مراحل، في ذلك الوقت 10 أيام على الإبل، والآن قد قربت أقل من 400، كانت مع الطريق القديم الذي يمر بدر ويمر جدة ورابغ، كانت نحو فوق قريبا من 400، ثم قصرت مع الطريق الجديد. الجحفة وقتها لأهل الشام، أهل مصر والمغرب، يعني المغرب كله وإفريقيا كلها، يأتون عن طريق البحر أو يأتون عن طريق البر ولا يمرون المدينة، فيحرمون من الجحفة. وتسمى قديما مهيعة، وكان فيها وباء، كانت قرية قديمة ثم صار فيها وباء وحمى فهجرت وحربت، وصار الناس يحرمون قبلها من رابغ، ورابغ أيضا بلدة قديمة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الناس يحرمون من رابغ. وفي هذه الأزمنة الحكومة أيدها الله عمرت مسجدا في الجحفة وسهلت له طريقا معبدا، من أراد أن يحرم من الميقات الحقيقي فإنه يجد طريقا بعدما يتجاوز رابغ يمر أو يصل إلى الجحفة، وهناك مسجد مهيأ فيه كل ما يحتاجه المحرم، كما أن في ذي الحليفة أيضا مسجد كبير مهيأ بالمغاسل ونحوها. اليمن ميقاتهم يلملم وتسمى الآن السعدية، وفيها أيضا مسجد كبير وفيها مراحيض وحمامات واغتسلات، وليس حولها قرى، يعني حول ذلك المكان إلا القليلون الذين سكنوا لأجل المصالح الخاصة. ولأهل نجد قرن يسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، أصله جبال صغيرة مستطيلة يعني ممتدة شمالا وجنوبا، مرتفعة عن الأرض قليلا وهي دون الجبال الكبيرة الشاهقة، وبينها وادي أن يمر من دونها أو على حدها، وتسمى الآن السائل الكبير، وقد تسمى أيضا بقرن المنازل. ثم في حدود سنة 82 فتح طريق على الطائف من الطائف إلى مكة مع الجبل الذي يعرف بكرى، وصار أهل الطائف ومن مر معهم يمرون مع ذلك المكان، فأين يحرمون؟ لأنهم لا يمكن أن يمروا إلى الميقات الذي هو السير. فسألوا ووجدوا ما يسمى الآن بوادي محرم، هو أعلى قرن المنازل، فصدرت الفتوى بأنه ميقاتهم. وعمر هناك مسجد كبير كان عمر المعلم الذي هو ابن لادن مسجدا صغيرا، ثم عمرت الحكومة مسجدا كبيرا في وادي محرم. وكذلك أيضا في وادي السيل وهو أشهرها. فالحاصل أن هذه خمسة مساجد: مسجد في ذي الحليفة، ومسجد في الجحفة، ومسجد في يلملم، ومسجد في وادي محرم، ومسجد في السيل. هذه هي المواقع التي يمر بها الناس والتي طرقها مسفلتة. أما ذات عرق فلا يمر بها طريق. إن كان أهل العراق وأهل المشرق، يعني المشرق كله، يعني الهند والسند وما وراء النهر، كانوا يمرون على في طريقهم على إيران وخراسان والعراق وما إلى ذلك، ويأتون من طريق العراق، ويصعب عليهم أن يمروا بميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل. فلما صعب عليهم سألوا عمر وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن، وإنه جور عن طريقنا. فقال لهم عمر: انظروا حذوها من طريقكم. فوقت لهم ذات عرق، فكانوا يحرمون بها طوال هذه القرون، يحرمون منها، وتسمى الضريبة. ولما كانت ليس في تلك الجهات طريق مسفلة يمر بها، صاروا يأتون مع طريق الحجاز، مع الطريق الذي يمر الذي هو طريق نجد، أو مع طريق المدينة، يحرمون من قرن أو يحرمون من الحليفة. يمكن أن يمر بالضريبة هذه بعض الأهالي الذين حولها، والذين لا يتمكنون أن يذهبوا إلى الطرق المسفلة لبعدها عنهم فيحرمون منها، ولكن ما ليست محرما يعني مشهورا مع أنها ميقات، يعني طوال هذه القرون يمرون بها ويحرم منها أهل المشرق كله. أهل مكة يحرمون منها، وكذلك أهل جدة، وكذلك أهل الشرائع مثلا، وأهل الزيمة، وأهل البحر، وأهل عدا، وأهل الشميسي، وأهل القرى التي حول مكة، يحرمون من بيوتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان دون ذلك فمحله من حيث أحرم حتى أهل مكة من مكة. أما أهل مكة للعمرة فإنهم يخرجون ويحرمون من الحل، لأنه لا بد أن تكون العمرة فيها حل وحرم، كما أن الحج لا بد أن يكون فيه حل وحرم، فأهل مكة يخرجون من حدود الحرم إلى عرفة وهي من الحل، فكذلك أيضا لا بد أن يخرجوا إلى التنعيم مثلا أو إلى عرفة ويحرموا بالعمرة. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للتحريم من التنعيم بالعمرة. عرفنا هذه مواقيت الحج المكانية والزمانية التي هي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. بعد ذلك ذكر محظورات الإحرام وهي تسعة. الأول إزالة الشعر من البدن، من الرأس أو من الشارب أو من اللحية أو من العانة أو من شيء من البدن. الأصل تحريم حلق الرأس، قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولكن لما كانت إزالة الشعر فيها شيء من الترفع ألحقت جميع أشعار البدني بهذه ألحقت بالرأس، لأن إزالته تنعم وترفع، هذا هو السبب. الثاني تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين، ألحقت أيضا بحلق الرأس لأنه أيضا ترفع وتنعم. الثالث تغطية رأس الذكر الرجال، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي مات وهو محرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الرابع لبس المخيط، لبس المخيط والمراد به ما فصل على جزء من البدن، أي على مقدار من البدن، وليس شرطا أن يكون مخيطا بإبرة أو بماكنة ونحوها، فلو نسج على هيئة اللباس، يعني بعض الماكنات مثلا تنسج الفنائل ولا يكون فيها خياطة مثلا، أو السراويلات أو ما أشبهها، فإذا كان محيطا بجزء من البدن فإنه لا يجوز لبسه، فيدخل في ذلك القميص الذي له جيب الأكمام، ويدخل فيه الجبة التي لها أكمام والفانيلة، وكذلك العباءة التي لها أكمام والفروة، والألبسة الجديدة ما يسمى بالبالطو وبالكوت وما أشبهها. يستثنى من ذلك السراويل لمن لم يجد إزارة، إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل. السراويل واحد جمعه سراويلات، وقيل إن مفرده سروال، والأكثر أن المفرد سراويل والجمع سراويلات، فيجوز أن يلبس السراويل يستر به عورته إذا لم يجد إزارة، وكذلك يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين، واختلف هل يقطعهما حتى يسكن أسفل من الكعبين كما في حديث ابن عمر أو لا يقطعهما كما في حديث ابن عباس. اختار الإمام أحمد أنه لا يقطعهما وأنه لا يفتق السراويل. ثم أكثر الأئمة على أنه يقطع الخفين حتى يكون سلم الكعبين، وإذا كان كذلك فلا يلبس ما هو شبه المقطوع، ما يسمى بالكنابر التي تحت الكعبين، هل يلبسها مع وجود النعلين؟ الأقرب أنه لا يلبسها مع وجود النعلين، لأنهما كالخف المقطوع، الخف المقطوع لا يلبس إلا عند عدم النعل. الخامس الطيب، لا يتطيب في بدنه ولا في ثوبه بأي نوع من أنواع الطيب، من المسك مثلا أو من الكافور أو من الورد أو من العود أو من الريحان أو جميع أنواع الطيب التي فيها رائحة زكية أو لون زكي أو حسن كزعفران مثلا أو ورس أو ما أشبه ذلك. السادس قتل الصيد، ويراد به الصيد البردي المتوحش طبعا. السابع عقد النكاح، إذا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا فدية عليه، يعني التمليك. الثامن الجماع. التاسع المباشرة، مباشرة المرأة ولو بالتقبيل فيما دون الفرج. هذه محظورات الإحرام، وأما الفدية فيها فنؤجلها إلى الغد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا حاضت المرأة قبل غسل الإحرام فما عليها، وهل عليها دم، وكيف تفعل في مكة؟ وجزاكم الله خيرا. ذكرنا أنها إذا جاءت إلى الميقات وهي حائض فإما أن تجزم وتعرف أن رفقتها لا ينتظرونها بل ينصرفون قبل أن تطهر، فهذه لا تحرم، تدخل معهم مكة ولا تدخل الحرم. الثاني أن تعرف وتتيقن أنهم ينتظرونها حتى تطهر، ففي هذه الحال تحرم معهم، يعني تغتسل و يعني تفعل ما يفعله المحرم لأنها لا تصلي، ثم تدخل مكة وتبقى في المنزل إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتكمل عمرتها. الثالث ألا تدري، يعني تشك هل هم سوف ينتظرونها أم لا، يمكن أنها تطول مدتها، فالأقرب في هذه أنها تشترط أنه إذا لم تتمكن فإن يعني تقول في محلي حيث حبستني. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: امرأة حاضت لأول مرة وعندما اغتسلت بعد الحيض لم تغسل رأسها لجهلها، ثم ذهبت إلى الحج واغتسلت في الإحرام ولم تنوي الطهارة من الحيض، ماذا عليها الآن وقد حجت العام الماضي ولم تتزوج بعد، هل يلزمها الطواف أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. يقول: امرأة حاضت لأول مرة وعندما اغتسلت بعد الحيض لم تغسل رأسها لجهلها، ثم ذهبت إلى الحج واغتسلت للإحرام ولم تنوي الطهارة من الحيض، ماذا عليها الآن وقد حجت العام الماضي ولم تتزوج حتى الآن؟ خطأ تركها لغسل رأسها، إذا تركت إذا صلت شيئا من الصلوات بهذه الطهارة فتعيد ما صلته، ثم حيث اغتسلت غسلا كاملا عند الميقات ارتفع الحدث حدث الحيض ولو ما نوت الطهارة من الحيض لوجود الاغتسال الكامل الذي هو مسنون، فيصح حجها وتصح بقية أعمالها. امرأة اعتمرت وطافت وفي السعي أغمي عليها وذلك لصرع ينتابها أحيانا وأدخلت المستشفى ورجعت إلى مدينتها وأحلت إحرامها ولم تكمل السعي، فما عليها الآن؟ أفتونا مأجورين. يعني الأسهل عليها الفدية، فدية ترك واجب، ذبيحة تذبح بمكة لمساكن الحرم، على القول بأن السعي من الواجبات التي تجبر بدم، وهو قول مشهور في عند العلماء. يقول: نحن جماعة ذهبنا إلى العمرة لنعتمر، وبعدما انتهينا من الطواف البيت ذهبنا إلى السعي فسعينا 14 شوطا جهلا منا، فماذا علينا؟ تكفيكم سبعة والسبعة الأخرى رياضة. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: والدي خارج المملكة وتوفي، هل يجوز أن أحج عنه وأنا في المملكة؟ إذا كان مات وهو عاجز فإنه جائز، يعني أن تحج عنه من المملكة. فأما إذا كان قادرا على أن يحج بماله من هناك فلا بد أن تكون الحجة من بلاده. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله ونسأل الله أن يجزل لك الأجر والثواب، ما حكم متاجرة في حملات الحج وأن تأخذ عن الشخص مثلا 6000 أو 4000 أو غيرها، وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك إذا كان يخدم الحجاج خدمة مناسبة ويقوم بما يجب عليه لهم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. يقول: هل يجوز أن يحج الشخص عن أكثر من شخص في حجة واحدة؟ إن كان الجواب بالجواز فكيف يكون ذلك؟ لا يجوز ذلك، إنما في كل سنة حجة واحدة عن شخص واحد. يقول: لي جدة كبيرة في السن ولا تستطيع الحج والعمرة، مع العلم أن سبق لها أن حجت حجة الإسلام والعمرة أيضا، فهل لي أن أحج عنها؟ يجوز ذلك، يعني تطوعا عنها، إذا كانت عاجزة يجوز أن يحج عنها أحد أولادها أو أولاد أولادها. وهذا يقول فضيلة الشيخ: إنما يحصل في الحج والتقاء الخدم الرجال بالخادمات معهن في أثناء الحج، حيث أني على علم بهذا وأنا صاحب حملة لتنظيم الحج وفقكم الله تعالى، نرجو التنبيه لذلك. إذا كان فيها هذا التفريط فلا يجوز، أن إذا كنت صاحب حملة فلا بد أن تتعهد على من يحج معك من النساء أن يتسترن ويتستر ولا يبرزن أمام الرجال، سواء كان معهن محارمهن أو ليس معهن كالخادمات ونحوهن. فنقول لا بد وأن تتأكد أن كل امرأة لا تلتزم بشعائر الإسلام تمنعها وتردها وتقول: ليس معنا لك مكان، اطلبي غيرنا، حتى يكون الحجاج صفوة خيارا رجالا ونساء. أحسن الله إليكم. يقول: معلوم أن النية محلها القلب، فلماذا يعلن المحرم نيته ويجهر بها؟ ذلك لأجل أن هذا النسك يختلف باختلاف الأعمال، فلأجل ذلك شرع أن يتلفظ بذلك فيقول: اللهم إني أحرمت بحجها ولبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة، أو نحو ذلك. ثم أيضا ورد فيه الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، كيف يقول من نوى الحج أو العمرة عن غيره؟ يقول اللهم إني أحرمت بهذه العمرة أو بهذه الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني. هل يجوز لي أن أعتمر عدة مرات في اليوم الواحد عن نفسي وعن أهلي؟ نقول إن هذا غير مشروع، ما كان الصحابة ولا السلف يخرجون في اليوم مرتين أو ثلاث مرات إلى التنعيم. نفضل لك أن تبقى في الحرم مثلا تشتغل بالطواف أو تنوي الاعتكاف أو تشتغل بالقربات، فهو أفضل من تكرار العمرة في اليوم أو في الأيام. يقول أنا رجل من أهل السودان وأقيم في مدينة الرياض، فأين يكون ميقاتي وجزاكم الله خيرا؟ ميقات أهل الرياض وأهل نجد كلهم ميقاتهم السيل الذي هو قرب من المنازل، وفيه مسجد معروف هناك. رجل ذهب إلى جدة بالطائرة وله نية العمرة، لكن نيته بعدما يصل إلى جدة ويبقى بها يومين أو ثلاثة ثم ينزل إلى مكة ويأتي بالعمرة، ما حكم عمله ذلك؟ وإن كان لا بأس بذلك فأين يكون الميقات؟ هل هو من مكانه بجدة أم ينزل إلى السيل الكبير ثم يحرم؟ وجزاكم الله خيرا. إن أحرم من جدة فعليه دم لأنه تجاوز الميقات. الطريق التي أسلم بها أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، يرجع إلى السيل ليحرم منه حتى يسلم من وجوب الدم عليه. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل لي أن أصافح أم زوجتي وأن تكشف لي وجهها وتجلس معي في الخلوة؟ نعم، أم الزوجة محرم، محرم عليه لقوله تعالى وأمهات أزواجكم، فله أن يعني يصافحها ولا أن تكشف عنده كسائر محارمها. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم المدرسات اللاتي يسافرن مسافة 150 أو 250 كيلو بدون محرم ويعللن ذلك بقولهن إنهن كثيرات ولا يوجد خلوة حيث تخرج من بعد صلاة الفجر ولا تعود إلا بعد العصر أو قريبا منه، وجزاكم الله خيرا؟ يجوز ذلك للحاجة، إذا أنه يشك عليهن أن يذهب مع كل واحدة محرمها، إذا كنا مثلا 10 أو 20 وكنا مثلا ثقات وكان السائق ثقة ومعه امرأته مثلا أو إحدى محارمه، والمسافة مثلا ساعة أو ساعتين ذهابا ومثلها إيابا، فلعل ذلك يغتفر للحاجة بقدر الحاجة. أحسن الله إليك. هذه السائلة تقول طبيبة كندية كبيرة في السن وقد يئست من الحيض وتأثرت بالإسلام فأسلمت، وفيها حرص شديد على تعلم الصلاة والفاتحة والسنن والمستحبات، والآن هي تريد العمرة وليس لها أحد هنا، وقد أنكرها زميلاتها الكافرات ولاموها على إسلامها، وأنا امرأة متكفلة بالذهاب بها إلى مكة مع زوجي وأولادي، فهل علي أو عليها إثم؟ أفتونا مأجورين. لا حرج عليكم إن شاء الله، إن ذهبت مع الحملات فهو أولى الذين يعزلون النساء، وحيث أنها كبيرة وأنها شبه عائشة، فإذا أحسنت فيها مثلا ذهبت معها فلا بأس. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلنا في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في كتاب الحج مسائل تحتاج إلى التوضيح والبيان، كنا في الكتب التي قبله نحب الإسراء حتى ننتهي من ما تقرره قسم العبادات، ولعلنا إن شاء الله أن ننتهي منه في هذه الليالي الباقية، ولكن في الحج مسائل قد نتوقف فيها قليلا يعني بالتوسع. قرأنا شروط وجوب الحج على الإنسان، والمراد بالاستطاعة، والخلاف في كون الحج على الفور أو على التراخي، وحكم من عتق أو بلغ وهو بعرفة أو في العمرة قبل الطواف، وكذلك متى يجوز أن يستنيب أن يوكل من يحج غيره عنه غيره، وما يشترط للمرأة زيادة على شروط الرجل. كذلك إذا مات قبل أن يحج أو يعتمر، كذلك ما يسن عند الإحرام والحكمة في ذلك، وهكذا ما يحرم فيه الرجل والمرأة، وحكم الصلاة قبل الإحرام، وحكم النية والاشتراط في الإحرام، وأفضل الأنساك، وسبب اختيار الإمام أحمد التمتع، وهو أنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، واختار غيره الإفراد. وفيه كلام طويل وخلاف طويل بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وصفة الإحرام والقران، صفة الإحرام بالتمتع وبالإفراد وبالقران، وما يلزم المتمتع والقارن، وشروط وجوب الهدي، وما يلزم المرأة إذا حاضت قبل أن تكمل العمرة إذا كانت متمتعة، ومواضع التلبية أي الأماكن التي تستحب فيها، وحكم من أحرم قبل الميقات أو أحرم بالحج قبل أشهر الحج، والمواقيت الأربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والميقات الخامس الذي هو ذات عرق، وهل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر، واختيار أنه وقته عمر ولو كان قد ورد فيه أحاديث مرفوعة، وميقات أهل مكة للحج والعمرة وأشهر الحج، ومحظورات الإحرام التسعة، وبقي عندنا الفدية، نقرأ الآن في الفدية وما بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق، ولبس مخيط، وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي من عمره مفسد لنسوكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف، وحجة الإسلام فورا، ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنه إن أنزل وإلا شاه، ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم في الحل، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. فصل في الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين

أن الجميع ليس فيها فدية على الجاهل والناسي، لا فرق بين الإفلاس وغيره، وذلك لأن الناسي معذور في جميع الأحكام التي يفعلها يسقط عنه الإثم. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم لما نزلت هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وكذلك الحديث المشهور: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فيدخل في ذلك محظورات الإحرام إذا أخطأ فيها ولو كان فيها إتلاف. فالصحيح أنه لا جزاء عليه ولا فدية عليه في محظورات الإحرام كلها إذا فعلها ناسيا إلا الجماع، فإن الجماع غالبا لا يكون أو لا يتصور فيه النسيان وهو محرم، ويكون بين طرفين وقد تطول مدته. فلذلك أفتوا بأن فيه الفدية وفيه ما فيه عمدا أو سهوا. أما الصيد فيقولون إن الصحابة قضوا فيه ولم يستفصلوا هل أنت عامد أم لا. نقول: الآية صريحة في اشتراط الخطأ والعفو عن العمد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. شرط الله العمد متعمدا، والوصف بالعمد يدل على رفع الخطأ أو رفع الإثم أو رفع الجزاء عن الناسي وعن المخطئ، وأن الجزاء إنما يلزم من كان متعمدا. فكذلك أيضا إذا قص من شعره ناسيا أو خاطئا، أو من أظفاره أو تطيب ناسيا أو مخطئا، فإنه معذور ولا فدية عليه ولا إثم. قد عرفنا أن هذه المحظورات منع منها المحرم لأنها ترفؤة، والمحرم يتصف بالشعث وبالغبرة، المحرم يبتعد عن أسباب الترفه والتنعم، المحرم يكون يتصف بأن يكون أشعث رأسه مغبرا رأسه، لأنه ورد أن الله تعالى يباهي بالحجاج ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي قد اغبرت أبدانهم من طول البعد عن الترفه والتنعم، وقد شعثت رؤوسهم وهم ضاحون يعني بارزون في الشمس. فهذا هو السبب في كون المحرم يبتعد عن أسباب الترفه عن الطيب، لأنه ترفه، وكذلك عن لبس المخيط واللباس المعتاد، وكذلك عن تغطية الرأس، وكذلك عن أخذ الشعر أو أخذ الأظهار أو ما أشبه ذلك، لأجل أن يتصف بهذا الوصف الذي يدل على خشوعه وعلى خضوعه. فإذا فعل شيئا من ذلك من غير عمد فإنه معذور، فلا إثم ولا فدية. هذا هو الصحيح. أما إذا كان متعمدا فعليه الفدية. ذكر الفقهاء أنه إذا أخذ شعرتين أو شعرتين ونصف أو ظفرين فليس عليه إلا الإطعام، في كل شعرة طعام مسكين، سواء أخذها نتفا أو قصا أو حلقا، وسواء كانت من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو شيء من أعضاء بدنه. النص ما ورد إلا في الرأس، قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولكن العلماء ألحقوا بالرأس ما سواه من الشعر، لأنه يصدق عليه أنه شعر، وأن إزالته فيها شيء من الترفه، يعفى عما سقط بغير قصد. إذا احتلم مثلا المحرم وغسل رأسه في الإحرام فتساقط منه شعر فلا حرج، وكذلك لو غسل وجهه في الوضوء ودلك أو خلل لحيته وسقط منه شعر فلا فدية عليه لأنه غير متعمد. فالحاصل أنه إذا كان متعمدا فأخذ ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ففي كل ثلاث فدية، أي دم يعني شاة، أو إذا أخذ ثلاثا أو أكثر، أو الشعر كله، حلق الشعر شعر الرأس كله فليس عليه إلا شاة، وإذا أخذ ثلاث فعليه شاة. وإذا مثلا نتف ثلاث شعرات في الصباح ثم ثلاثا في المساء ثم ثلاثا بعد ذلك فليس عليه إلا شاة. أما إذا كانت أقل من ثلاث شعرات ففي كل شعرة طعام مسكين، وكذلك الظفر في أقل من ثلاثة أظفار في كل ظفر طعام مسكين. إن تغطية الرأس، إن تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط والتطيب، سواء كان الطيب في الثوب أو في البدن، وسواء كان شما أو ادهانا، فيها الفدية. الفدية هاهنا ذكر قريبا في قوله: وفي الثلاثة فأكثر دم، وهذا يريد به تمام الفدية، أي فدية. الله تعالى ذكر الفدية وذكر أنه يخير في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية فيها الإجمال، فيها إجمال، جاءت السنة بالتفصيل وبالتبيين في حديث كعب بن عجرة لما أنه أعداه هوام رأسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق واذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. بيّن بقوله من صيام أنه 3 أيام، أو صدقة أنه يطعم 6 مساكين، أو نسك أن النسك أقله شاة، يعني واحدة من الغنم. فهذه الخمسة يخير فيها. النص ورد في الحلق وألحق به الفقهاء الخمسة. فإذا حلق رأسه أو بعضه قلنا أنت مخير بين أن تصوم 3 أيام وبين أن تطعم 6 مساكين وبين أن تذبح شاة. وكذلك لو قلم أظفاره أو 3 فأكثر قلنا له أنت مخير. وكذلك لو غطى رأسه، وكذلك لو لبس مخيطا، وكذلك لو تطيب في بدنه أو تطيب في ثوبه أو شم الطيب أو ادهن به فإنه مخير، مخير بين هذه الثلاثة. الصيام يصلح في كل مكان، وأما الإطعام فلمساكين الحرم، وكذلك النسك الذي هو الذبح لمساكين الحرم. وذلك لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. هذه فدية هذه الخمس. كذلك من محظورات الإحرام الصيد، الصيد فيه الجزاء. ذكرنا قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصيد هو اقتناص حيوان بري متوحش طبعا غير مقدور عليه، فاصطياده يكون فيه الجزاء، لا بد أن يكون مأكولا. فلو قتل مثلا ذئبا أو ثعلبا أو قطا فليس عليه فدية لأنه غير مأكول. وكذلك إذا لم يكن بريا، لو قتل أو ذبح فرسا لأنه مأكول، أو بعيرا ولو كان ذلك البعير قد نفر من أهله فلا جزاء فيه. فأما إذا كان صيدا بريا مأكولا فإن فيه الجزاء. هذه 6. أما عقد النكاح فليس فيه فدية، ولكنه لا ينعقد. عند جمهور العلماء يقع باطلا، ولو كان الحنفية يجيزونه ويصححونه، ولكن الأدلة على بطلانه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث يعم كل ما كان حول النساء من الكلام ونحوه، ومنه عقد النكاح لا جزاء فيه ولا فدية، ولكنه يعتبر لاغيا. أما الجماع قبل التحلل الأول في الحج أو قبل فراغ السعي في العمرة فإنه يفسد النسك. إذا جامع الجماع التام الذي هو يوجب الحج ويوجب الغسل ولو لم يحصل إنزال فإنه يفسد نسكه إذا كان قبل التحلل الأول. يأتينا أن التحلل الأول مثل أن يكون قد طاف ورمى وبقي عليه الحلق أو حلق ورمى وبقي عليه الطواف أو رمى أو حلق وطاف وبقي عليه الرمي فهذا يسمى التحلل الأول. فإذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه كما سيأتي، وأما قبل التحلل فيفسد نسكه. وإذا فسد فإنه مع ذلك يمضي فيه، فإن كانت المرأة محرمة فكذلك أيضا يفسد نسكها ويمضيان في هذا النسك. إن سئل ابن عباس وغيره عن هذا فقالوا عليهما أن يمضيا فيه وعليهما أن يقضيانه ثاني عام وعليهما مع ذلك فدية. الفدية إن كان الحج إن كان في الحج فهي بدنة، وإن كان في العمرة فهي شاة. إذا كان مكلفين قضياه في السنة التي بعدها، المكلف هو الحر المسلم البالغ العاقل، فإذا مثلا كان الجماع قبل البلوغ فإنه يفسد، لكن متى يقضي؟ بعد التكليف، بعد البلوغ وبعد حجة الإسلام يقضيه فورا. هذا في الجماع قبل التحلل الأول يفسد نسكهما ويمضيان فيه، ولو كان فاسدا يتممانه. قالوا ليس شيء من الأعمال يفعل فاسده إلا الحج، وذلك الآية وأتموا الحج والعمرة لله أمر بإتمامه مطلقا. عرفنا أن فيه فدية إن كان في حج، فالبدنة هي الواحدة من الإبل وتجزئ عنها البقرة، وإن كان في عمرة فالشاة، الشاة هي الواحدة من الغنم من الضأن أو من المعز ذكورا أو إناثا، كلها تسمى شاة. كما تقدم وعند التفصيل لكل واحدة اسم، فالأنثى من الضأن تسمى نعجة، الذكر من الضأن يسمى كبشا أو خروفا، الأنثى من المعز تسمى عنزا، الذكر من المعز يسمى تيسا، والجميع شاة. التيس يسمى شاة والكبش يسمى شاة والعنز تسمى شاة. الشاة اسم للواحدة من الغنم. فإذا وطئ في عمرة فليس عليه إلا واحدة من الغنم. ومعنى قوله يقضيانه فورا أي في السنة التي بعدها، إذا كان مكلفين نقول لهم اقضيه في العام الثاني. ثم من باب التشديد عليهما أيضا قالوا إذا قضياه في العام الثاني يفرق بينهما، بأن تكون الزوجة مثلا في فرقة والزوج في فرقة، ولا يجتمعان في فرقة واحدة في حملة مثلا أو في قافلة، بل كل واحد يكون في قافلة حتى لا يجتمعان، يعني من باب الزجر. إذا كان غير مكلفين كالصغير مثلا إذا جامع يعني قبل البلوغ، وكذلك العبد نقول له بعد العتق عليك حجة الإسلام الفرض، وكذلك الصبي عليك حجة الإسلام، ثم عليك قضاء تلك الحجة التي تلبست بها ثم أفسدتها. انتهى مما يتعلق بهذا، يعني تقدم لنا الخمسة التي يخير فيها، والسادس الذي هو جزاء الصيد، والسابع الذي هو عقد النكاح، والثامن الذي هو الجماع، وبقي عندنا التاسع والأخير وهو المباشرة، هي أيضا من محظورات الإحرام. ثم إذا باشر المباشرة مثلا يدخل فيه إذا ضم زوجته أو قبلها أو لاصقها ببشرة على فراش ولو كان بينه وبينها حائل أو نحو ذلك، فماذا يجب عليه في هذه المباشرة؟ لأنها محظورة من محظورات الإحرام، يجب عليه إن أنزل بدنه وإن لم ينزل شات. عرفنا أن البدنة الواحدة من الإبل أو الواحدة من البقر من ذكور أو إناث، فإذا قبل امرأته ولم يكن منه إنزال فعليه شات، وكذلك إذا باشر ولم ينزل، وهكذا أيضا إذا ضمها مثلا ولو من وراء حائل فعليه شات، فأما إذا أنزل فإن عليه بدنه، هكذا روي عن بعض الصحابة في وقائع وقعت لهم. النسك صحيح ما يفسد، إذا كان فريضة وأكمله كمل، إلا أنه لا بد من هذه الفدية. ولا يفسد النسك أيضا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، إذا كان قد تحلل بأن طاف ورمى وبقي الحلق ثم وطئ، أو رمى وحلق وبقي الطواف ثم وطئ، أو طاف وحلق وبقي الرمي ثم وطئ، يعني فعل اثنين من هذه الثلاثة التي هي الطواف والطواف معه السعي والرمي والحلق أو التقصير، إذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، فإذا وطئ في هذه الحال فلا يفسد نسكه، يعني بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام. نقول إحرامك قد فسد، يحرم من الحل لطواف الزيارة في إحرام صحيح. إذا كان مثلا قد رمى وحلق وبقي عليه الطواف يذهب فيحرم يعني من الميقات مثلا ثم يدخل مكة حتى يطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح، وكذلك يسعى إن لم يكن سعى. الفدية عليه شاة، يعني في هذا الوقت الذي هو بعد التحلل الأول. أما إذا كان قد طاف وحلق وبقي عليها الرمي فالصحيح أنه لا حاجة إلى أن يحرم من الميقات أو من خارج الحدود، لأن الرمي لا يشترط له أن يرمي وهو محرم، يجوز أن يرمي وهو حلال كما في الرمي في أيام التشريق. انتهى ما يتعلق بالفدية، يعني فدية المحظورات. ويأتينا تحديدها. ذكر بعد ذلك إحرام المرأة، إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس، فعليها أن تتجنب الطيب وأن تتجنب قص الشعر وتقليم الأظهار وقتل الصيد والوطأ والمباشرة وعقد النكاح، هي كالرجل في هذه المحظورات. وكذلك سنة التلبية إلا أنها لا ترفع صوتها بالتلبية كالرجل. ورد أنها في حديث ابن عمر المشهور قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.